إيه تنبيه إخواني الكرام، يعني إذا رضيت أن يتعصب لك أناس فسيأتي الله عز وجل بأناس يتعصبون عليك ورب ويظلمونك، فينبغي أن ينتبه لهذا الأمر. يعني من وقد يكون من أولئك المعظمين بالباطل، من كان حبه كلفا كان بغضه تلفا. حتى قديما كانت الخصومات العلمية داخل السياق العلمي المنتسب للسلفية، كانت الأبحاث فيها درج، فيها سقف أخلاقي معين ما ينزل عنه. أما اليوم تجد اثنين مختلفين يتكلمون في قضية علمية ثم نصف الحديث بل أكثر من نصفه في قضايا شخصية. أنت أحلت علي، لا أنا ما أحلت عليك، أنا مش عارف كذا كذا كذا، كلها قضايا شخصية. ثم شوية هكذا توشي، ثم بعد ذلك يعني بعد ما هناك ضرب في مثل هذا السياق تجد أحدهما يصل إلى مرحلة الدعوة للشرك، الثاني ما له علاقة، مثل ما كان له علاقة واشتداد لما تعلق الأمر بشخصه. يعني حقيقة قديما كنا نرى بعض الوعاظ أو بعض الدعاة نسمعه يحدث الناس فنخشى من شدته على الناس، نقول هذا شديد يعني، وكأنه يقول للناس انفروا من حولي، ثم سبحان الله نجد للناس اجتماع عليه. اليوم لا تستطيع أن تدفع هذا الشعور في بعض الناس، أنه يعني أمر الشهرة يأكل ويشرب معه، وكأنه يقول للناس أرجوكم التفوا حولي. يعني وحقيقة من باب الموعظة أقول في النهاية الله عز وجل ممكن يأجرك على واحد كما يأجر غيرك على ألف، ولا تنظر لنفعك فقط للناس، بل انظر أيضا إلى ما قد تسببه من ضر. واليوم تجد مثلا شاعر أو مهرج أو يحصل 10 أضعاف ما تحصله أنت، ممكن تقرأ مئات المجلدات عشان يعني تخرج بأطروحة معينة أو بحث معين تضعه في ملخصات أو غير ذلك، ما تحصل 1 على 100 مما يحصله مطرب أو مطربة أو شاعر أو فبحثنا أخرى وأصالة، يعني حتى الكثرة كثرة نسبية. فلا داعي لمثل هذه الأمور، يعني في النهاية الأمر تجارة مع الله تبارك وتعالى. الله مستعان.